على الاكتفاء فيها بخبر الآحاد إجماعا عمليا مستمرا تلقاه الخلف عن السلف وحذى فيه الآخر حذو الأول. إذن القضية مو على هذا الإطلاق الذي يقوله بعضهم أنه أخي أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. طيب العقيدة في منها أشياء متعلقة بالجنة والنار، هي عقيدة غيب، ما أحد من الأئمة كما قلنا على اختلاف مشاربهم رد هذا أبدا. فتلخيص الكلام أن ما يطلب فيه القطع هو أصول العقائد الواجب لله وإثبات النبوة لنبي معين أو تعيين ملك بالذات، هذه الأشياء الثلاثة. طيب هذه الأشياء الثلاثة في يعني أدلتها ظنية أم هي ثابتة الدلالة في كتاب الله؟ معناها هاي المسألة ما تطبيقاتها العملية؟ لا، ما في عند أهل السنة ما لها تطبيقات عملية. هاي المسألة هي مسألة نزاع لفظي، نزاعات لفظية. لذلك يقول الخطيب البغدادي: خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها. ما هي؟ هي الواجب لله وإثبات النبوة لشخص معين أو تعيين ملك بالذات. ما قال الخطيب البغدادي أنه لا يقبل في أي أمر غيبي أو أي أمر عقدي. لذلك قال الإمام إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: ثم ما يقتضيه الدين، الدين القويم والمنهج المستقيم. من أبو المعالي؟ إمام الحرمين. ثم ما يقتضيه الدين القويم والمنهج المستقيم أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة مرتضات عند أهل الإثبات وكان ممكنا غير مستحيل، فإن كان النقل تواترا علم قطعا على حد العلم بالسمعيات، وإن نقل آحادا ثبت ذلك المظنون في مأثور الأخبار وتلقي بالقبول ولم يعارض بالاستبعاد، فإن الاستبعاد فيما هذا سبيله من شيم المرتابين في الدين. إمام الحرمين شيخ من؟ شيخ الإمام الغزالي. فالإمام الحرمين يقرر أن من استبعد الأحاديث الصحيحة في مثل هذا فهو من شيم المرتابين في الدين. فالآن بعض الناس في هذا العصر تذرع بقضية آحاد ما آحاد مو ليرد العقائد، ليرد أحكاما شرعية. أحكام الشرعية ما أحد تكلم في ردها، إلا بعض العلماء تكلموا في رد الأحاديث لمعارضتها لأدلة أقوى. يعني مثلا رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى، رد خبر الواحد مثلا إذا خالف عمل أهل المدينة، هذا مو من رد الحديث، هذا من الترجيح بين الأدلة. ما أحد يرد الأحاديث في الأحكام. فانتبهوا لهذه القضية، ما يأتي واحد يدخل من مدخل أحد ما أحد ويلخم الناس، هذا أسلوب لخم، أسلوب مو علمي، أسلوب تهويل. فكتب الأئمة موجودة والأشياء النظرية موجودة محفوظة بحفظ الله تعالى لها. بعدين طيب، هل على قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن الصحيحين يفيدان القطع من دون قرائن تكون حجة في الاعتقاد؟ فصلنا الكلام يا أخي، هذا السؤال لعله قبل التفصيل. نعم، الأحاد المفيدة للظن تقبل في العقائد الفروعية لا الأصولية. ما هي العقائد الأصولية؟ الواجب لله وإثبات نبوة شخص معين وإثبات ملك بالذات. قال فهمنا من كلامك أن الحنابلة ضمن دائرة السنة والجماعة، فكيف هذا مع ما نقل عنهم من بعض الأقوال كذا؟ هذا الأخ وقع فيما تقع فيه تلك المرأة التي قدمت لكم الحديث عنها. طيب، أرجو منك إعادة الأمثلة بشكل أوضح في الإسناد وفي المتن في الحديث الشاذ. لو تكرمت علي فسمعته من أحد تسجيل أحد الإخوة فتسمعه على مهل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.